بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا ما يتعلق بالخبر المتواتر، انتقل إلى خبر الآحاد. قال: ثاني الآحاد، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. يعني إذا فقد شرطا من شروط التواتر فمن باب أولى، إذا فقد الشروط جميعا فإنه يكون آحاد، فما ليس بمتواتر فهو من أخبار الآحاد، وهو على أقسام وليس على درجة واحدة: الغريب والعزيز والمشهور والمستفير، وكل ما لم يبلغ حد التواتر فإنه من الآحاد. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى في حصول العلم قولان: الأظهر لا، وهو قول الأكثرين، والثاني نعم، وهو قول جماعة من المحدثين. هنا يتكلم على ما يتعلق بخبر الواحد، وهل يفيد العلم أو يفيد غلبة الظن. فيقول: عن أحمد في حصول العلم، أي بخبر الواحد، قولان: الأظهر لا، أي الأظهر من قوليه أنه لا يفيد العلم. قال: وهو قول الأكثرين، والثاني نعم، أي أنه يفيد العلم. قال: وهو قول جماعة من المحدثين. قال: وقيل هو محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما. يقول: إن الذين قالوا، أو بناء على الرواية الثانية أنه يفيد العلم، قالوا إنه محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم، يعني أنه احتفت به قرائن وليس مجرد خبر واحد. طبعا مثل هذا لا يرد، الكلام هذا غير مسلم. قال: قيل هو محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول. الحديث الذي يكون مثل هذه المثابة، تلقته الأمة بالقبول ورواته أئمة، هذا يفيد يفيد العلم وليس البحث في هذا. قال: كأخبار الشيخين الصديق والفاروق، وهذا أمر جاء به على خلاف طريقة المحدثين والأصوليين. المحدثون والأصوليون في مثل هذه المواضع يريدون بالشيخين البخاري ومسلم، ما يريدون بالشيخين يعني الصديق والفاروق. فما أدري يعني كيف جاء المصنف مثل هذا. قال: كأخبار الشيخين، المراد به البخاري ومسلم، الحديث التي رواه البخاري ومسلم، إن خبر أبي بكر الصديق خبر عمر رضي الله عنه ما يمثلون به ويذكرونه هنا. قال: الأولون، يعني الآن على طريقته في بيان حجج المختلفين، يقول: الذين قالوا إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، هذه حججهم. قال: الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. ومعلوم أن المصنف يعني لم يأتي بالمطلوب في هذه المسألة في هذا الباب، فوسع الكلام مع أن الكلام على خبر واحد فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بأخبار المحدثين، ليس بأخبار الناس وأخبار كل أحد، فهو جمع يعني هذا كله، ولم يحرر محل النزاع في هذه المسألة. فمحل النزاع في خبر واحد من الرواة من المحدثين، وليس الكلام على أخبار الآحاد لكل أحد من الناس ومن تكلم بها، فهو خلط الكل هذا وهذا. قال الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران. إن هذا غير مسلم، يعني الذي يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في باب الرواية بالشروط المعروفة، محدث وزكاه العلماء وثقوه واشترطوا في روايته ما اشترطوا، ليس الكلام على هذا، يعني كل أحد يتكلم بكلام يلزم من هذا أن نصدقه. فهل كل أحد توفرت فيه الشروط التي ذكرها العلماء في الرواة وفي المحدثين؟ الجواب لا، فهذا لا يرد، هذا الكلام غير وارد. قالوا لو أفاد العلم صدقنا كل خبر نسمعه ولما تعارض خبران. ثم باب التعارض ليس له علاقة بهذا الباب، لأن التعارض حتى لو كان عندنا حديثا صحيحا في غاية الصحة وحصل التعارض فحينئذ الجمع طريق آخر ولا علاقة له بأن هذا أحد وهذا متواتر. نعم قد نرجح أحدهما لكن لا لأن لا لأجل هذا، وأنه لا يحصل التعارض إلا إذا كان يعني هناك من أخبر وقابله يعني شخص آخر، فأسباب التعارض أخرى. قال ولما تعارض خبران ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، يعني لو قبلنا خبر واحد لجاز أن نقول إن القرآن ينسخ بأخبار الآحاد وإن المتواتر من السنة ينسخ بالآحاد، وهي مسألة تتعلق بالنسخ وما لها أيضا علاقة في هذا الذي نحن فيه. لكنه يريد أن يقول لو كان خبر واحد مقبولا فلننسخ به القرآن ولننسخ به المتواتر، والخلاف بين الأصوليين في هذا حاصل وفي بعضها محل اتفاق سيأتي معنا قريبا في الكلام عن النسخ. قال ولجاز الحكم بشهادة واحد ولاستوى العدل والفاسق، يعني لو قبلنا خبر الواحد لجاز الحكم بشهادة واحد، وهذا أيضا بعيد عن محل النزاع. قال ولاستوى العدل والفاسق، وأين سيستوي العدل والفاسق لو قبلنا خبر الواحد؟ والله عز وجل أمرنا في خبر الفاسق أن نتبين وأن نتثبت، كيف سيستوي مع خبر العدل؟ قال ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر، عندكم هكذا. قال واللوازم باطلة، واللوازم باطلة يعني أن هذه اللوازم باطلة، ف وغير لازمة. نعم مثل هذه اللوازم وكثير منها في غير محل النزاع أصلا. قال والاحتجاج نحو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم، يعني يقول أيضا حجك من احتجت بقول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قالوا أن الله عز وجل نهانا أن نقول عليه ما لا نعلم، فلو قلنا ما لا نعلم فإن هذا مقبول، وهذا يصدر من الواحد ويصدر من الجماعة. فقالوا حينئذ هذا يدل على حجية خبر الواحد. الذين ردوا هذا الاستدلال قالوا هذا الراوي الواحد يرد عليه أنه قد يكذب، يرد عليه أنه قد يكذب، وإن لم نقل أنه يرد عليه أنه يكذب الواحد يرد على خبره أنه قد يهم، قد يحصل له وهم أو خطأ أو غلط. المهم أن أكثر هذا البحث في غير يعني موضعه في غير محل النزاع. قال ثم فيه مسائل، يعني في أخبار الآحاد مسائل. الأولى يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوله. الآن هو سيتكلم مسألتين، الأولى الأدلة على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد من الناحية العقلية، ثم الخلاف من الناحية السمعية من حيث الأدلة. يعني الآن من الناحية العقلية أي قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع أي يجوز عقلا قبل ورود الشرع أن نتعبد بخبر الواحد أو لا يجوز؟ هل خبر الواحد يمكن التعبد به وقبوله والاعتماد عليه والبناء عليه؟ ثم يأتي من ناحية الشرعية. قال الأولى يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم لنا، أي من أدلتنا على جواز التعبد بخبر الواحد عقلا أن في العمل به رفع ضرر مظنون. ما هو الضرر المظنون هذا؟ قالوا الذي يأتي ويقول لك مثلا افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا، يعني هذا الآن خبر يخبر عن حكم شرعي فيقول لك يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، هذا خبر واحد معناه إن لم تفعل فأنت معرض لعقوبة الله عز وجل لأنك تركت واجبا أو فعلت محرما. هذا الواحد قد يأتي ويقول لك افعل أو لا تفعل، وسيترتب على افعل أو لا تفعل إن خالف سيترتب على هذا عقوبة. فيقول لنا أن في العمل به رفع ضرر مظنون. ما هو الضرر المظنون؟ دفع العقوبة التي تترتب على عدم العمل بخبره التي تترتب على عدم العمل بخبره، فحينئذ دفعت عن نفسك هذا الضرر بالعمل بهذا الخبر، خبر الواحد. قال لنا أن في العمل به رفع ضرر مضمون، فوجب أخذا بالاحتياط، يعني فوجب العمل بخبر الواحد أخذا بالاحتياط لئلا نقع في الإثم ونعرض أنفسنا للعقاب. قال وقواطع الشرع نادرة، يعني أيضا من الحجج والأدلة أن القواطع الشرعية التي أحكام تثبت ثبوتا قطعيا بالتواتر نحو ذلك قليلة، فأكثر الأحكام ثبتت بأخبار الآحاد، فلو عطلنا أخبار الآحاد لتعطلت أحكام كثيرة. قال وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، إذا قلنا لا نقبل أخبار الآحاد ستتعطل أحكام كثيرة. قال والرسول مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. الحمد لله، يعني يذكر الآن من الحجج يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة، أي إلى الناس جميعا، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. قال فكونه مبعوث للناس كافة ويخاطبهم بالتواتر من أين هذا؟ يعني كلما أراد أن يخاطب مجموعة فأرسل إليهم عددا كثيرا، وكلما أراد أن يخاطب أهل البلد أرسل إليهم عددا كثيرا وخاطبهم بالتواتر، فهذا يتعذر. قال والرسول مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد، فقد كان يرسل الواحد تلو الواحد، ثم الله عز وجل أرسل الرسول بعد الرسول، ما كان يرسل 30 رسول مرة واحدة أو 10 أو 15، مع أنه ينقل عن الله أحكام يترتب عليها أمور عظيمة في الأموال والأعراض والدماء، ويترتب على هذا قتال، ويترتب على هذا ترك ملة والدخول في ملة أخرى. فالرسل بعثهم الله تعالى أفرادا، ورسل الرسول وأصحابه الذين بلغوا عنه دينه كانوا كذلك، فقد كان يرسل الرسل إلى الآفاق يرسل الواحد، كاتب الملوك والأمراء ملوك الأرض ويرسل إليهم بالرسول الواحد. بعث معاذا إلى اليمن إلى جهة، وبعث أبا موسى إلى جهة، وبعث عليا إلى جهة، فقد بعثهم الثلاثة إلى اليمن. علي بعث علي بن أبي طالب وكان في جهة العليا من اليمن، وأبا موسى الأشعري وكان في تهب السواحل، ومعاذا كان في هذه المناطق الوسطى في يعني نحو تعز وهذه الجهات وما جاورها. فيرسل الواحد إلى أمة من الناس كما أرسل إلى غير تلك البلاد، أرسل أبا عبيدة بن جراح إلى نجران، وأرسل غيرهم إلى أماكن أخرى. قال ومشافاتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. قال واحتج الخصم الذين يقولون بأن خبر الآحاد لا يجوز التعبد به، قال احتج الخصم بأن خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل. قال يحتمل الكذب، طيب يحتمل الكذب خبر الواحد في أحد الناس، لكن هذا الراوي قد شرط العلماء في روايته شروطا، تتبعوا الأحاديث، ضبطوا أحاديث الراوي، عدوا الحروف والكلمات التي يرويها، نظروا في حاله وفي دينه في عدالته، وزكوه بعد ذلك. احتمال أن يكون مخطئ، احتمال ضعيف، احتمال قليل، نعم الخطأ وارد، لكن دين الله محفوظ، وهؤلاء قد جعلوا شروطا مما يكون سببا لحفظ الشرع فيما يتعلق بالرواة، ولذلك تتبعوا أوهام بعض الرواة من الحفاظ الكبار والمحدثين والأئمة، فكيف بمن هو دونهم؟ هذا نعم يرد في أخبار الناس وأحاد الناس الذين ما التفت العلماء إليهم ولا جعلوا شروطا في أخبارهم، لكن الكلام هنا على أخبار رواة يحملون الحديث، جعل العلماء لهم شروطا وفي روايتهم والله عز وجل حافظ دينه، فالأمر يختلف في مثل هذا. نعم يرد أنه لعله وهم لعله أخطأ، لكن لو كان كذلك لبين العلماء ذلك ولا نبهوا عليه كما نبهوا على أخطاء الحفاظ الكبار، فكيف بأحد الرواة؟ قال احتج الخصم بأن خبر الواحد يحتمل الكذب، ولو بني على هذا لما قبلنا خبر أحد، لأن كل واحد يأتي قلنا له لعلك أخطأت، لعلك وهمت، لعل هذا الخبر كذب. والله عز وجل أمر بالتبين في أخبار الفشار بخلاف أهل العدل والاستقامة، فكيف بالرواة المحدثين الذين شرط أئمة الحديث والنقاد في روايتهم شروطا عظيمة؟ قال احتج الخصم بأن خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل لأنهم بنيون على خبر كذب. قال وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. قال وأجاب عن الأول، يعني أجاب عن الكلام الأول الذي هو أن العمل به رفع ضرر مظنون وقواطع الشرع نادرة. قال وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن وفيه خطر. يعني يقول أيضا أنت لما قلت نقبل خبر الواحد دفعا للظن، لأنه عند أن قال افعل أو لا تفعل إن لم نقبل ربما وقعنا في عرضنا أنفسنا للعقاب. قال أنت أيضا عند أن تقبل خبر الواحد أنت تصرفت في نفسك المملوكة لله بأن حملتها أن تفعل، منعتها أن تفعل، ألزمتها بأن تقول، بأن تكف، كلفتها بأعمال بدون أن يكون لك مستند صحيح، فتكون حينئذ أيضا تعرضت لخطر من جهة أخرى. هذا وجه الرب. يقول عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه، يعني كوننا نترك خبر الواحد ولا نبني عليه نحتاط لأنفسنا لأن لا نكلفها ما لم يكلفها الله عز وجل، ولأن لا نتصرف في أنفسنا بدون إذن مالكها وهو الله، حيث أننا شغلناها بالعمل أو بالكف أو بالمنع. قال وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن وفيه خطر، كما قيل في شكر نعمة المنعم عقلا. قال وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي، يعني لما قال إننا لو تركنا أخبار الآحاد لتعطلت كثير من الأحكام، إذ أن كثيرا من الأحكام ثبتت بالآحاد. قال ما تتعطل، ما جاء عن طريق التواتر قبلنا، وما لم يأتي بالتواتر نستصحب الأصل، الأصل براءة الذمة ما نفعل شيء، يعني معنى هذا أننا لا نتعبد إلا بما دلت عليه الأدلة المتواترة، ما لم يرد دليل متواتر نقول الأصل براءة الذمة نستصحب الأصل. لا شك أن هذا كلام غير مقبول. قال وعن الثالث، يعني ما هو الثالث؟ أن الرسول مبعوث إلى الكافة ومشافهته بالتواتر أمر متعذر. قال وعن الثالث بأن الرسول إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره، يعني يقول نعم الرسول يبلغ من أمكنه دون غيره، يعني كونه يكلف أناسا آخرين عن طريق الآحاد هو غير مكلف بهذا. الكلام هذا يخالف واقع الشرع تماما. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأرسل الرسل وأرسل الأمراء وأرسل من يفتي وأرسل من يعلم وأرسل من يدعو، فكيف يقول مثل هذا إنما هو مكلف بهؤلاء الذين يستطيع أن يشافههم دون الآخرين؟ وواقع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه وواقع شريعته على خلاف هذا. قال والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، يعني هذا يحتاج لما سبق، يعني كون هذا يعني يقول أن المعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، يعني يرد على ما سبق. قال ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت وفي القبلة ونحوها من الظنيات. يعني هو بعد أن ذكر حجة هذا المانع قال المعتمد أن الشارع نصب علما ظنيا على وجوب فعل، أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. يقول إن كثير من الأحكام الشرعية أدلتها ظنية، وهذا يقول أن جائز بالضرورة. الواقع واقع المسائل الفقهية وواقع الفقه يدل على هذا. ثم أجاب بجواب آخر قال ثم المنكر الذي يقول لا ما خبر واحد في هذا إن أقر بالشرع هو مقر بالشريعة والأحكام الشرعية قال فتعبده بالحكم بالفتية. يعني الآن المفتي كم الذي يفتيه؟ عشرة ولا واحد؟ واحد. سيأتي يسأل واحدا ويجيبه. طيب أنت الآن تتعبد بخبر واحد وهو يقول لك حلال حرام يجوز لا يجوز امرأتك هذه بانت منك لم تبن منك وما أشبه ذلك. هذه أحكام شرعية عظيمة، وإذا كان مقرا بالشرع سيعمل مثل هذا، وهذا حجة عليه. قال فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة، يعني شهادة واحد مع يمين فقبل خبر الواحد. قال والاجتهاد في الوقت، عند أن يجتهد هل دخل وقت الظهر ما دخل، هل دخل وقت العصر أو لم يدخل، فيجتهد واحد يعمل بقوله. المؤذن واحد أذن للصبح غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، أذن للظهر غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، يعمل الناس بأذانهم ويبنون على أذانهم. قال والقبلة، لو أنه اشتبه عليه أمر القبلة فجاءه إنسان وقال له القبلة هكذا عمل بخبره. وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بخبر واحد لما أتاهم وأخبرهم أن القبلة قد تحولت وتحولوا وهم في الصلاة. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عددا من الحجج العظيمة القوية في أحاديث فيما يتعلق بخبر الآحاد، أظن في كتاب الاعتصام من صحيح أو يعني أو في ذلك المجلد الأخير، وذكر عددا من الأحاديث. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر بحثا طيبا قويا في كتابه الرسالة حول هذا، والعلماء يتكلمون في غير ما موضع. طيب قال والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله، يعني كل هذه الأشياء تنقض هذا القول. قال وإلا فما ذكرناه قبل يبطله. قال الحجج السابقة كافية، زد على هذا إذا كان يعني مقر بالشرع فهذه الأشياء أيضا مما يلزم. قال وإلا فما ذكرناه قبل يبطله. ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق، لأنه لا يسعه إلا هذا. قال الثاني الجمهور على جواز التعبد به سمعا. الآن ذكر هل نتعبد بخبر واحد عقلا، الآن يذكر من الناحية السمعية والشرعية. قال الثانية الجمهور على جواز التعبد به سمعا خلافا لبعض القدرية والظاهرية. لنا من أجل الجمهور قال لنا وجوه الأول لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد عبثا، لأنهم أحد ولا تلزم أحدا ولا يلزم أحد من تلك الأقطار وتلك الجهات ما جاءوا به لأنهم أفراد، فحينئذ لا يلزم أي بلد ما قاله ذلك المرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع على خلافه والشرع على خلافه والإجماع على خلافه. قال لنا وجوه الأول لو لم يكن أي التعبد به جائزا شرعا لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد عبثا، واللازم يبطل، وتبليغه كذلك تواتري. يعني هذا اللازم لا شك أنه يعني في محله، وكونه يلزم أن يكون حينئذ البلاغ بالتواتر، هذا لم يحصل، يعني معناه أنه لم تقم الحجة على أحد وتعبد الناس بخبر واحد وكان اللازم أن يرسل إليهم عددا كبيرا. قال فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم، يعني إن تلك الأخبار معاذ بن جبل أبو عبيدة وفلان وفلان ممن أرسلهم رسول الله احتفت بأخبارهم قرائن وبذهابهم قرائن. قال فإن قيل اقترن بها ماء هذا العلم قلنا لمن ينقل لم ينقل, يعني لم تنقل هذه القرائن. ما هي القرائن؟ هذا هو خبر واحد أرسل رسولا وأرسل واحدا يبلغ. قال قلنا لم ينقل والأصل عدمه, ومجرد الجواز لا يكفي, أي مجرد جواز أن يكون احتف بخبر القرائن لا يكفي, لا هو الدليل على ذلك والأصل عدم. قال الثاني أي من الحجج إجماع الصحابة عليه, الصحابة أجمعوا على قبول خبر واحد في مسائل كثيرة ومنها ما سبق مسألة الصلاة وهم يصلون, كذلك أيضا يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لقضاء زكوات أموالهم ويرسل واحدا لاستيفاء بعض الحقوق. قال الثاني إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواترا معنويا كقبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة. فلو قال قائلهم اثنان لا زال أحد هو دون التواتر حتى لو كانوا ثلاثة أو خمسة. قال وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين كما هو واحد, وخبر الضحاك في توريث المرأة من جهة زوجه هو واحد, وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوش, وعثمان خبر فريعة بنت مالك في الشكلة, وعلي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة ركعتين والاستغفار عقيبه, ورجع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالفتية بالتقاء الختانين واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد, وفي قضايا كثيرة. أي كل هذا يدل على ما سبق. قال ودعوا اقتران ما أفاد العلم بها مردود ما سبق, يعني كل ما سبق يدل على أن قول من يقول إنما قبلوا لأن احتفت به قرينة الأصل عدمها ولا دليل على ذلك. قال وبقول عمر في خبر الغرة لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره, فظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. قالوا الذين منعوا من أبو الخبر الواحد رد عليه السلام خبر ذي اليدين, قالوا لما قال ذي اليدين قصرت الصلاة نسيتا, فلماذا ما قبر خبر واحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لأنه عارضه الظن الذي عنده, هو يظن أن صلاته تامة, لو كان يظن أن صلاته ناقصة ما سلم ولا قام. فلما عارض هذا الخبر الظن الغالب الذي عنده احتاج أن يسأل لوجود ما يعارض. قالوا رد أو رد عليه السلام خبر ذي اليدين والصديق خبر المغيرة فيما يتعلق بالتوريث, وعمر خبر أبي موسى فيما يتعلق بالاستئذان, وعلي خبر معقل في يربوع اللي في يربوع قد صلحت ولكن لم انتبه يربوع بنت واشر, وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. قالوا الآن هؤلاء ما قبلوا خبر الواحد. قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف عندكم هكذا اختصت بهذه الأخبار, يعني يقول إن الرد في هذه القضايا كلها كان لوجود معارض فحصل منهم التوقف أو أرادوا التثبت لهذه الأسباب. ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بأخبار اثنين, يعني مثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما توقف في خبر ذي اليدين ما قال الصحابة كلهم بعد ذلك, إنما قال أكما قال ذي اليدين, أجابه واحد أو اثنان قالوا نعم فقام وصلى. وكذلك أيضا ما يتعلق بالصديق, وكذلك أيضا ما يتعلق بعمر, وكذلك أيضا ما يتعلق بعلي, فردت هذه لما جاء ما يعبد فقبلت ولم يحصل تواتر, إن حتى لو توقف قبل خبر آخر. طيب الاثنان لا زال أحد, الثلاثة لا زال أحد, الأربعة لا زال أحدا. قال قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار, ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بأخبار اثنين بها, أو بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها أحادا. قال الثالث: وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، يعني أيضا من الحجج أن المفتي يتكلم بحلال وحرام ويخبر عن حكم شرعي وخبره مقبول بالإجماع. قال: وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، لأنه إذا قال حرام يعني أنا أظن أن الحكم في هذا أنه حرام. إذا قال بانت منك هذه المرأة أخبر عن ظنه، أخبر عن ظنه هو، وفي ذلك الحكم الشرعي مع ذلك مقبول إجماعا. قال: فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، يعني إذا كان هذا المفتي قبلنا قوله فيما يظن أنه الراوي وقضى به أو أفتى به وأخبر به رحمه الله، فكيف بالراوي الذي يقول سمع حدثني سمعت فأولى وأولى. قال: وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب وجب نعم نقرأ سورة الاخطار. قال الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماء والجامع حصول الظن، يعني المفتي يغلب على ظنه صوابه وهذا يغلب على ظنه أنه حدث به كما سمع وأنه ما أخطأ ولا وهم. قالوا يعني الذين منعوا من هذا: قياس ظني فلا يثبت به أصل، يعني أن المفتي ظن وأنتم تقيسون الراوي بالظن فلا يثبت به أصل، لأن هذا قياس ظني. أنتم الآن تقولون إن المفتي غلب على ظنه فجعلتم هذا أصل، فقستم عليه الراوي الذي سمع وغلب على ظنه أنه لم يخطئ فهذا قياس ظني. قال: قلنا هذا محل النزاع، محل النزاع في خبر الواحد هل يفيد العلم ولا يفيد الظن، هذا في محل النزاع. طيب انتهى. طيب التنبيه. قال: تنبيه الاسترغ الجبائي المعتزلي لقبول الخبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، يعني أنه يقول لا يقبل خبر الواحد إلا إذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين كالشهادة التي اشترط فيها شاهدان عدلان. قال: أو يعضده دليل آخر، أي إما أن يكون اثنان عن اثنين إذا كان واحد بشرط أن يعضده شيء آخر. قال: وهو باطل بما سبق، جميع الوجوه السابقة ترد على هذا القول وتبطله، والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر، أي أنه أيضا مما يرد عليه الفرق بين الشهادة والرواية. فباب الشهادة يختلف عن باب الرواية، فباب الرواية أوسع. فمثلا المرأة لا تقبل شهادتها وحدها لكن تقبل روايتها، إذا روت المرأة قبل، لكن لو جاءت شهادة وحدها ما تقبل إلا في أبواب، يعني جمهور أهل العلم لا يقبلون شهادة المرأة في باب الدماء بخلاف باب الأموال، وإذا كان في باب الأموال فلا يقبلون شهادتها وحدها، كذلك أيضا شهادة العدل خلافها بخلاف روايته فإنها تقبل. فهناك فرق بين الرواية والشهادة، وقد ذكر يعني جمع من أهل العلم في كتب الفروق فروق العدة بين الراوي والشاهد، من ضمنهم القرافي في الفروق، فإنه جعل هذه أول مسألة في كتابه، وقال إنه سأل عنها عددا من أهل العلم وكان كلما سأل لم يحصل له شفاء في الجواب إلى أن يعني حصل ما يعني أقنعه في مثل هذا، وأنه سأل عنها يعني وقت طويل وهو يبحث عن الفروق بين الشهادة والرواية، فرق بين الشاهد والراوي، وذكر هذه المسألة في الفروق وتكلم عليها بكلام كثير. طيب الله.